ذكر خروج السلطان الملك الناصر من القاهرة بجنود الإسلام والعساكر، ثم إن السلطان خرج من غير توان وتوجه بالعساكر والاستعداد التام إلى جهة بلاد الشام، فلما بلغ الناس ذلك سكن جأشهم وزال استيحاشهم ورد غالب من كان برح منهم وانفرج الكرب والضيق عنهم، وأما أولو العزم وذو الرأي السديد والحزم فلم يلتفتوا إلى قدوم السلطان بل طلبوا لنفسهم الأمان وانتظروا ما يتولد من حادثات الزمان، وكأن أنامل الدهر الدائر كتبت لهم على مرآة الخاطر ما أنشده الشاعر. شعر: ألا إنما الأيام أبناء واحد وهذه الليالي كلها أخوات، فلا تطلبن من عند يوم وليلة خلاف الذي مرت به السنوات. وقلت: شعر: إن اختفى ما في الزمان الآتي فقس على الماضي من الأوقات. فصل: ولما نجز تيمور أمر حلب ضبط أثقالها وما أخذ منها من مال وسلب ووضعه في القلعة، ووكل به بعض أمرائه من ذوي الشجاعة والمنعة، وهو الأمير موسى بن حاجي طغاي، وكان ذا عزم شديد وراي، وتوجه بذلك البحر الطام غرة شهر ربيع الآخر إلى جهة الشام، فوصل إلى حماة ونهب ما حوت يداه، ولم يحتفل بأمر نهب وأسير ولا بإسراع في مسير، بل سار رويدا وهو يكيد كيدا وهم يكيدون كيدا. حكاية: رأيت حين توجهت إلى بلاد الروم في أوائل شهر ربيع الأول سنة 39 و800 عند وصولنا إلى حماه بالجامع النوري بها من الجانب الشرقي على حائطه القبلي نقشا على رخامة بالفارسي ما ترجمته. وسبب تصوير هذا التسطير هو أن الله تعالى يسر لنا فتح البلاد حتى انتهى استخلاصنا الممالك إلى العراق وبغداد، فجاورنا سلطان مصر ثم راسلناه وبعثنا إليه قصادنا بأنواع التحف والهدايا، فقبل قصادنا من غير موجب لذلك، وكان قصدنا بذلك أن تنعقد المودة بين الجانبين وتؤكد الصداقة من الطرفين. ثم بعد ذلك بمدة قبض بعض التراكمة على أناس من جهتنا وأرسلهم إلى سلطان مصر برقوق فسجنهم وضيق عليهم، فلزم من هذا أن توجهنا لاستخلاص متعلقين من أيدي مخالفين، واتفق لذلك نزولنا بحماة في 20 من شهر ربيع الآخر سنة 300. فصل: ثم وصل إلى حمص فلم يتعرض بها لتشتيت وتبديد ووهبها لسيدي خالد بن الوليد. قلت بديها: شعر: ألا لا تجاور سوى الخير بن أحيا وكن جارهم في القبور، ألم تر حمص وسكانها نجوا من بحار بلايا تيمور، لأنهم جاوروا خالدا ومن جاور الأتقياء لا يبور. وخرج إليه شخص من أحاد الناس يدعى عمر بن الرواس فاستجلب خاطره، وكان قدم إليه تقديمة فاخرة فولاه أمور البلاد وركن إليه واعتمد، وولى قضاء تلك البلاد رئيسا يسمى شمس الدين ابن الحداد، ونادى بالأمان للقاصي والدان وتبايعوا بها وتشاوروا، وفي استفادة ربح الأمن لم يتماروا. ثم إن نائب الشام ضعف معه ومات على قبة يلبغى، ونائب طرابلس هرب منه وللخلاص ابتغى، فوصل إلى مدينته واستقر في ولايته، فاضطرم غضبا واستشاط لهبا واشتعل قيظ غيظه وقتل كل من وكله بحفظه وأسعر بهم سقر وكانوا 16، وأما تمرتاش فإنه داراه ومارا وهرب منه في قارة. واستمر علاء الدين التومبغا العثماني نائب صفد وزين الدين نائب غزة وغيرهما معه في صفد، ثم ساروا ومرتبك حتى نزل على بعلبك، فخرج أهلها ودخلوا عليه وتراموا طالبين الصلح بين يديه، فلم يلتفت إلى هذا المقال وأرسل فيهم جوارح النهب والاستئصال، ثم ارتحل مجريا ذلك البحر الزخار والسيل التيار والطوفان الثرثار حتى أشرف على دمشق من قبة سيار، ووصلت العساكر المصرية والجنود الإسلامية وقد ملأوا الفضاء وأشرق الكون منهم وأضاء، فيالق سهامها لحب قلب من نوى الخلاف فألفه، وصواعق سيوفها في عقاص كل عقص صاعقة، وأسنة رماحها لرتق سماء الأرواح عن أرض الأشباح فاتقة، وقد طلبوا الأطلاب وحزبوا الأحزاب وعبوا الميمنة والميسرة ورتبوا المقدمة والمؤخرة وسووا القلب والجناح وملأوا البطاحة والبراح، وساروا بالمقانب المكتبة والكتائب المقنبة والكواكب المكوكبة والمراكب الموكبة والمراتب المقربة والمقربات المرتبة والسلاهب المجنبة والنجائب التي هي على أكل اللحم مستلهبة، وفي كل كتيبة من الأسود الضراغم ومن النسور القشاعم. قلت شعر، ورب ذي لجب كالطرد ذي حنق، كأنه البحر في أثناه غابات، بحران في كل موج منهما أسد يلاعب الموت في كفيه حيات، كل يرى العين معناه وصورته عند النزال، وإن ينزل فشطفات، إن يسر تلقى السماء في الأرض دائرة، أو سار تعقد أرضا منه غبرات، وقد تنكبوا حنايا المنايا وتقلدوا سيوف الحتوف واعتقلوا الدوابل النواهل وثبتوا حين نبتوا وكأنهم خلقوا من كواهل الصواهل. قلت شعر، كأن الجو ثوب لا زوردي يزركش نسجه قصب الرماح، فإن عقد القتام عليه ليلا ارتكى صفاحه لمع الصباح، كأن نجومه النشاب ترمي شياطين الكفاح لدى النطاح، ولا زالت أفواج هذه الأمواج على هذا المنهاج متلاطمة، وأثباج هذا البحر العجاج تحت العجاج متصادمة، وكل ينادي بطريق المفهوم، وما منا إلا له مقام معلوم، فوصلت غيلان الوغى إلى قبة يلبغى يوم الأحد العاشر من شهر ربيع الآخر عام 380 من الهجرة، فنزل كل من العساكر يمنة ويسرى، واستقرت العساكر والأمراء الإسلامية في البيوت والمساكن، ونزلت الجنود التتارية غربية دمشق من داري والحولة وما يلي تلك الأماكن، ودخل بعض أثقال السلطان إلى البلد، وتحصنت القلعة والمدينة بالسلاح والعدد، ثم أخذ كل من الجيشين حذره، ونجز للمقابلة والمقاتلة أمره، وحفروا الخنادق، وسد كل على الآخر أفواه المضائق، وشرعوا في المهاوشة والمناوشة والمهارشة والمعانشة، ثم أمر السلطان العساكر بالبروز من المدينة إلى الظاهر، وجعل يخرج من المدينة رؤساء أعيانها وتنحاز في المقاتلة إلى سلطانها، والأطفال الصغار والرجال يجأرون إلى الجبال وينادون بحرقة كل ليلة في الأزقة، يا الله يا رحمن انصر مولانا السلطان، والناس في اضطراب وحركات يستنزلون النصر والبركات ويستغيثون الليل والنهار يا مجاهدين الأسوار. واستشهد من رؤساء البلد في تلك الأيام قاضي القضاة برهان الدين الشاذلي المالكي الحاكم بالشام، وشلت يد قاضي القضاة شرف الدين عيسى المالكي بضربة حسام، وجعلوا يأتون بمن يظفرون به من العدو فيقتلونه، ربما غنموا منهم من ناطق وصامت فيشهرونه. الذكر واقعة وقعت ومعركة صدعت لوانها نفعت. ثم في بعض الأيام تقدم من أولئك الأغتام نحو من 10,000 وزحفوا إلى ميدان المصاف، فنهض لهم من العساكر الشامية نحو من 500، ثم أتبعهم الأمير أستنباي في نحو من 300. شعر، أسود إذا لاقوا، ظباء إذا عطوا، جبال إذا أرسوا، بحار إذا سروا، شموس إذا لاحوا، بدور إذا انجلوا، رياح إذا هبوا، أغمام إذا هموا، صقور إذا انقضوا، نمور إذا سموا، رعود إذا صاحوا، صواعق إذا رموا، مع كل منهما خطار تسجد قدود الملاح لخطراته، وبتار يتعلم سفك الدماء من لحظاته، وحنية تضاهي حاجبه، وسهام في تشبهها بأجفانه صائبة، وترس لين اللمس إذا تغطى به رأيت البدر على شمس، وعليه خوذة كأنها من لمعان وجنته مأخوذة أو من بوارق طلعته مفلوذة، إذا نظر لطرف إليها يأخذه الانبهار، يكاد سنا برقها يذهب بالأبصار، ولبوس أشبه لابسة، وصار ملابسه ظاهره حرير ناعم كبشرته، وباطنه حديد كقلبه في قسوته، وقد امتطوا الفحول من نجائب الخيول، فكان بدور تلك الجموع مع الرماح الملتهبة الأسنة عروس تجلي تحت الشموع، وتوجهوا إلى حومة الوغى، وتلاقوا في واد خلف قبة يلبغى. فصل. ولما رأت هذه الأسود تلك الذئاب والكلاب كانوا كالمؤمنين وقد رأوا الأحزاب، فبان منهم صحيح الضرب وعليله، وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، فأحاط أولئك بهؤلاء لكثرة الغلبة، وأداروا لقرضهم على هذه البحور الدائرة المشتلبة، وحين صاروا في خباء هذه الدائرة كالعروض اشتغلوا بالضرب وتقطيع الدائرة بالحرب العضوض، فأول ما أضمر والهم في ذلك الزحف قطف الرأس وخبل العقل وقطع الكف، فصلوا بالرمح الطويل عقلهم، وثلوا بالرشق المديد شكلهم، وبتروا بالعصب السليط وافرهم، وشتروا بالسهم السريع كاملهم، فأخذوهم وقصموهم وخزموهم وشعثوهم وثرموهم وجموهم ووقصوهم وعصبوهم وعقصوهم وخزلوهم ونقصوهم، فردوا صدورهم على الأعجاز وسدوا على حقيقة الخلاص منهم المجاز، فانكشفوا عنهم وهم ما بين مشطور ومقطوع ومحذوف ومجزو ومنهوك وموقوف، ورجع استنباي المشار إليه وقد اقتضب بحربه المتدارك حسيفهم، واشتث بضربة المتقارب المتماسك ثقيلهم وخفيفهم، وتسميغ سوابغهم بالنصر مرفل وبالتمكين التام مذيل، وبيت دائرتهم المتفقة آمن من الخلل، وعروضه وضربه سالم من الزحاف والعلل. ذكر ما افتعله سلطان حسين ابن أخت تيمور من المكر والمين. ثم إن سلطان حسين وهو ابن أخت تيمور أظهر أنه خالف على خاله وجاء إلى السلطان وفي باطنه أمور، وكان شابا ذا شجاعة وعنده طيش ورقاعة، وأظهروا بقدومه الفرح واستشعروا النصر والمرح، وكان في رأسه جمة شعر فأزالوه وخلعوا عليه وفي زيهم أظهروه. فصل. ثم إن تيمور أشاع أنه خار وتتعتع، فرحل قليلا ورجع القهقرة وتكعكع، كل ذلك من مكائده وحبائل مصائده، وبين ذلك أنه بلغه أن الخلاف واقع بين العساكر المصرية وأنهم سيفرون فيفوتونه إذ ذاك، فأظهر الخؤن وشيع أنه راحل ليثبتهم وعن الفرار يثبتهم، فلما عزموا على الفرار لم يبن لهم ثبات ولا قرار. الذكر ما نجم من النفاق بين العساكر الإسلامية وعدم الاتفاق. وكان أتابك العساكر وكافل الملك الناصر الأمير الكبير باش بك، وتحت يده الأكابر والأصاغر، والجند وإن كان مدده كثيرا، والجيش وإن تراءى عدده غزيرا، لكن كان كل منهم أميرا، ولم يكن شيء منهم سوى الرأس صغيرا، فتشتتت آراؤهم وتصارمت أهواؤهم، وانتقلت أشعار شعارهم من الدائرة المؤتلفة إلى الدائرة المختلفة، ونقل كل منهم عن وزن بيته إلى أعاريض، وأخذ في عرض صاحبه بالتقاريض، وظهرت في تلك الساعة آيات الرحمن في اختلاف الألسنة والألوان، وصاروا في رعاية الرعية كالذئب والضبع، وسلطوا على مرعى هزيلها النمر الغضوب والسبع، ولحق في سند هذا الحديث الأصاغر بالأكابر والأسافل بالأعالي والأوائل بالأواخر، وصاروا كما قال الشاعر شعر: تفرقت غنمي يوما فقلت لها يا ربي سلط عليها الذئب والضبع. وتوجه منهم رؤوس إلى القاهرة تاركا كل منهم قوته وناصره، وصدقوا تيمور في نفيه عنهم معرفة السياسة والدربة في سلوك طرائق الرياسة. فصل. ولما علم الغابرون ما فعله السائرون لم يسعهم غير تشمير الذيل واتباعهم تحت جنح الليل، ومن تخلف عن قوم أو أخذته سنة أو نوم وقع في الشرك وهوى به إلى أسفل الدرك. وكان الناس في الليل والنهار ملازمين للإقامة على الأسوار، وكل قد فرح وابتهج وتيقن أنه حصل له من سلطانه فرج. ففي بعض الليالي صعد أناس إلى مكان عالي، وإذا بأماكن مخيم السلطان قد ملئت من النيران، ولم يعرف أحد ما الخبر غير أن الدنيا ملئت بالشر والشرر. وأصبحوا وقد خلت الديار، ولم يبق في قبة يلبغى نافخ نار، فخشعت أصواتهم وسكنت حركاتهم، فجعلوا يتهافتون وفيما بينهم يتخافتون، وماج الشر والطرب، وقال الناس السلطان هرب، فانقسم ظهر الناس وإيقنوا حلول الباس، وتفلقت الهموم وتعاظمت الغموم وتقطعت بهم الأسباب، وشمل الخلائق أنواع العذاب، وضاقت الحيل كالصدور، وتخبطت الأوامر والأمور. فصل. ثم إن تيمور حمد ربه ورحل من مكانه ونزل القبة وألقى عصاه ونام مستريحا على قفاه ونادى بمعنى ما قلت. شعر. الحمد لله نلنا ما نؤمله، والضد أدبر والمأمول قد حصل. وحفر الخنادق حوله وبث في الأطراف رجله وخيله، وأرسل الطلب ورأى من هرب، وصار كلما أتى بأحد من أجناد الرجال أمر بإلقائه بين يدي تلك الأفيال، فتفعل معه الأفيال في تلك الفلاه ما تفعله المواشي يوم القيامة في مانع الزكاة. فصل. وأما السلطان فإنه لم يصبه من أحد ضيم، لأنه نشز نشوز الغيم وانساب انسياب الأيم، وتوجه على وادي التيم، فانتشرت شياطين تيمور في الأرض وملأت الطول والعرض، ووصلت طرشتهم إلى أطراف البلاد وضواحيها وعامة القرى ونواحيها، وجعلوا من كل حدب ينسلون في مشارق الأرض ومغاربها التي بارك الله فيها، وتقدموا إلى المدينة، وكانت كما ذكر بالأهبة حصينة وبأنواع الاستعداد مكينة، مسدولة الحجاب مغلقة الأبواب، فتمنع أهلها عليهم ولم يسلموها إليهم رجاء أن يشموا من النجدة الأرج، أو يمن الله عليهم بعد الشدة بالفرج. فاستمروا على ذلك نحو من يومين، ثم استيقنوا من رجائهم الخيبة ومن ظن المين، فكان قدوم السلطان وذهابه بالعساكر كما قال الشاعر. كما أبرقت قوما عطاشا غمامة، فلما رأوها أقشعت وتجلت. ذكر خروج الأعيان بعد ذهاب السلطان وطلبهم من تيمور الأمان. ولما خانتهم الظنون وعلموا أنهم قد حل بهم ريب المنون، اجتمع في المدينة الكبراء والموجود من الأعيان والرؤساء، وهم قاضي القضاة محي الدين محمود ابن العز الحنفي، وولده قاضي القضاة شهاب الدين، وقاضي القضاة تقي الدين إبراهيم ابن مفلح الحنبلي، وقاضي القضاة شمس الدين محمد الحنبلي النابلسي، والقاضي ناصر الدين محمد بن أبي الطيب كاتب السر، والقاضي شهاب الدين أحمد بن الشهيد الوزير. وكان منصب الوزارة إذ ذاك له أبهة ما في الجملة، والقاضي شهاب الدين الجياني الشافعي، والقاضي شهاب الدين إبراهيم ابن القوشة الحنفي نائب الحكم رحمه الله. فأما القاضي الشافعي وهو علاء الدين ابن أبي البقاء فإنه هرب مع السلطان، وقاضي القضاة المالكي وهو برهان الدين الشاذلي فإنه استشهد كما ذكر، فخرج هؤلاء الأعيان وطلبوا منه الأمان بعدما وقع المشاورة منهم والاتفاق، ونظمت كلمتهم في سلك الوفاق. فصل. ولما أقلع السلطان بفك عساكره المشحون، وقع في بحر العساكر التيمورية قاضي القضاة ولي الدين ابن خلدون، وكان من أعلام الأعيان وممن قدم مع السلطان. فلما قتل السلطان وانفرك كأنه كان غللا فوقع في الشرك، وكان نازلا في المدرسة العادلية، فتوجه هؤلاء الأعيان إليه في تدبير هذه القضية، فوافق فكره فكرهم، فملكوه في ذلك أمرهم وما وسعهم إلا استصحابه معهم، وكان مالكي المذهب والمنظر، أصمعي الرواية والمخبر، فتوجه معهم بعمامة خفيفة وهيئة ظريفة وبرنس كمهو رقيق الحاشية يشبه من دامس الليل الناشية، فقدموه بين يديهم ورضوا بأقواله وأفعاله لهم وعليهم، وحين دخلوا عليه وقفوا بين يديه واستمروا واقفين وجلين خائفين حتى سمح بجلوسهم وتسكين نفوسهم، ثم هش إليهم ومر ضاحكا عليهم وجعل يراقب أحوالهم ويسبر بمسبار عقله أقوالهم وأفعالهم. ولما رأى شكل ابن خلدون لشكلهم مبائنا قال: هذا الرجل ليس من هاهنا، فانفتح للمقال مجال، فبسط لسانه وسنذكر ما قال. ثم طووا بساط الكلام ونشروا سماط الطعام، فكوموا تلالا من اللحم السليق ووضعوا أمام كل ما به يليق، فبعض تعفف عن ذلك تنزها، وبعض تشاغل عن الأكل بالحديث ولهن، وبعض مد يده وأكل وما جبن في مصاف الالتهام ولا نكل، وإلى الأكل أرشدهم وناداهم وأنشدهم. شعر: كلوا أكل من إن عاش أخبر أهله، وإن مات يلقى الله وهو بطين. وكان من جملة الآكلين قاضي القضاة ولي الدين، وكل ذلك وتيمور يرمقهم، وعينه الخزراء تسرقهم، وكان ابن خلدون أيضا يصوب نحو تيمور الحدق، فإذا نظر إليه أطرق، وإذا ول عنه رمق، ثم نادى وقال بصوت عال: يا مولانا الأمير، الحمد لله العلي الكبير، لقد شرفت بحضور ملوك الأنام، وأحييت بتواريخي ما ماتت لهم من الأيام، ورأيت من ملوك العرب فلانا وفلانا، وحضرت كذا وكذا سلطانا، وشهدت مشارق الأرض ومغاربها، وخالطت في كل بقعة أميرها ونائبها، ولكن لله المنة إذ امتد بي زماني، ومن الله علي بأن أحياني، حتى رأيت من هو الملك على الحقيقة، والمسلك شريعة السلطنة على الطريقة، فإن كان طعام الملوك يؤكل لدفع التلف، فطعام مولانا الأمير يؤكل لذلك ولنيل الفخر والشرف. فاهتز تيمور عجبا وكاد يرقص طربا، وأقبل بوجه الخطاب إليه وعول في ذلك دون الكل عليه، وسأله عن ملوك العرب وأخبارها وأيام دولتها وآثارها، فقص عليه من ذلك ما جذع عقله وخبله وجلب لبه وسلبه. وكان تيمور في سير الملوك والأمم أمة، وأبى التاريخ شرقا وغربا وأمة، وسنذكر لهذه المعان بديع البيان. فصل: وبينما هم يوما قاعدون في حضرة ذلك البصير، وإذا بالقاضي صدر الدين المناوي في أيديهم أسير، وكان قد تبع السلطان في الهرب، فأدركه في ميسلون الطلب، فقبضوا عليه وأحضروه بين يديه، وإذا هو بعمامة كالبرج وأردان كالخرج، فتخطى الرقاب وجلس من غير إذن فوق الأصحاب، فاشتاط تيمور غضبا وملأ المجلس لهبا، وانتفخ سحره وسجر غيظا نحره، وشخر ونخر ومخر بحر حنقه وزخر، وأمر طائفة من المعتدين بالتنكيل بالقاضي صدر الدين، فسحبوه سحب الكلاب، ومزقوا ما عليه من ثياب، وأوسقوه سبا وشتما، وأشبعوه ركلا ولكما، ثم أمرهم بتجديد أسره وتجديد كسره وترادف الإساءة إليه وتضاعف الكسرات على رغم التصريفين عليه، فأخرج إخراج الظالم يوم يولي مدبرا ما له من الله من عاصم. ثم تراجع تيمور إلى ما كان فيه من ترتيب غوائله ودواهيه، فألبس كلا من هؤلاء الأعيان خلعة وأقامه عنده في عزة ورفعة، ثم ردهم منشرحي الصدور في دعة وسرور وفي خاطره شرور، وأمور تيمور فساروا وقد حاروا. قلت شعر: كالهدى زينه المهدي وعظمه، وعن قريب لضيف الموت أطعمه، وشرط لهم ولذويهم الأمان على أن يدفعوا إليه أموال السلطان وما له وللأمراء من أثقال وتعلقات وأموال ودواب ومواش ومماليك وحواش، ففعلوا ما به أمر ورفعوا إليه ما بطن من ذلك وما ظهر. فأما القلعة فإنها استعدت للحصار، وكان نائبها يدعى أزدار، فحصنها وبالأهبة الكاملة مكنها، وانتظر من السلطان نجدة أو مانعا ربانيا يفرج عنه الشدة. فلم يلتفت تيمور في أول الأمر إليها، ولا احتفل بها ولا عرج عليها، بل صرف همه إلى تحصيل الأموال وتوسيق الأحمال بالأثقال. فلما حصل الثقل وإلى خزائنه انتقل، طرح على المدينة أموال الأمان، واستعان على استخلاصها بهؤلاء الأعيان، وأقام عليهم دواوينه وكتبته، وأهل الضبط والحرص من مباشريه وحسبته، وفوض ذلك إلى كفاية الله داد، أحد أركان دولته ومن عليه الاعتماد، وهو أخو سيف الدين المار ذكره في أول الكتاب لأمه. وأقام معهم كل جبار عنيد، ومن نشأ في حجر الفظاظة ورضع ثدي ظلمه، ونادى بالأمان والاطمئنان، وأن لا يبغي إنسان على إنسان. فمد بعض الجغداي يده إلى غاره بعدما سمعوا هذا النداء واشتهاره، فبلغ ذلك تيمور، فأمر بصلبهم في كل مكان مشهور، فصلبوهم في الحريريين برأس سوق البزوريين، ففرح الناس بهذه الفعلة، وأملوا خيره وعدله، وفتحوا من أبواب المدينة الباب الصغير، وشرعوا يحررون أمر المدينة على النقير والقطمير، فوزعوا هذه الأموال على الحارات، وتنادى أهل الظلم والعدوان من القريب والغريب يا للثارات، وجعلوا دار الذهب مكان المستخلص، وطفقوا يلقون الناس في ذلك المقنص، وتسلط بعض الناس على البعض، واصطاد أرانب الأرض بكلاب الأرض، وكان فصل الخريف كجيش مصر قد قفل، وفصل الشتاء بزمهريره كجند تيمور بنيرانه على العالم قد نزل. فانتقل إلى القصر الأبلق، ثم إلى بيت الأمير تبخاس، وأمر بالقصر أن يهدم ويحرق، ودخل إلى المدينة من الباب الصغير في جمع كثير، وصلى الجمعة في جامع بني أمية، وقدم الحنفية على الشافعية، وخطب به قاضي القضاة محي الدين محمود ابن العز الحنفي المذكور، وجرى ما يطول شرحه من أمور وشرور، ووقع بين عبد الجبار ابن النعمان الخوارزمي المعتزلي، وبين علماء الشام لا سيما قاضي القضاة تقي الدين إبراهيم ابن مفلح الحنبلي، مناظرات ومناقشات ومباحثات ومراجعات، وهو في ذلك كترجمانه يخاطبهم في جميع ذلك بلسانه. فمنها وقائع علي ومعاوية وما مضى بينهم في تلك القرون الخالية، ومنها أمور يزيد وما يزيد وقتله الحسين السعيد الشهيد، وإن ذلك ظلم وفسق بلا نكر، ومن استحله فهو واقع في الكفر، ولا شك أن ذلك الفعل الحرام كان بمظاهرة أهل الشام، فإن كانوا مستحليه فهم كفار، وإن كانوا غير مستحليه فهم عصاة وبغاة وأشرار، وأن الحاضرين على مذهب الغابرين، فحصل منهم في ذلك أنواع الأجوبة، فمنها ما رده ومنها ما أعجبه، إلى أن أجاب كاتب السر وأجاد، وأصاب فيما قال لو أفاد، أطال الله الكبير بقاء مولانا الأمير، أما أنا فنسبي متصل بعمر وعثمان، وإن جدي الأعلى كان من أعيان ذلك الزمان، وحضر تلك الوقائع وخاض هاتيك المعامع، وكان من رجال الحق وأبطال الصدق، ومما تواتر من فعله ووضعه الشيء في محله أنه توصل إلى رأس سيدنا الحسين، ونزهه عما حصل له من ابتذال وشين، ثم نظفه وغسله وعظمه وقبله وطيبه وبجله وواراه في تربة، وعد ذلك عند الله تعالى من أفضل قربة. فلذلك أيها الغمام الصيب كنوه بأبي الطيب، وعلى كل تقدير أيها الأمير، فتلك أمة قد خلت، وغموم غيومها انجلت، وبما جرعت انقضت، وبما أذاقت مرت وحلت، وفتن أراحنا الله إذ أزاحها عنا، ودماء طهر الله سيوفنا منها. وأما الساعة فاعتقادنا اعتقاد أهل السنة والجماعة، فلما سمع هذا الكلام قال: يا لله العجب، وما سميتم بأولاد أبي الطيب إلا لهذا السبب. قال: نعم، ويشهد لي بذلك القاصي والداني، وأنا محمد ابن عمر ابن محمد ابن أبي القاسم ابن عبد المنعم ابن محمد ابن أبي الطيب العمري العثماني. فقال: لك المعذرة يا طيب الأسلاف، لولا أنني ظاهر العذر لحملتك على عاتقي والأكتاف، ولكن سترى ما أفعله معك ومع أصحابك من التكريم والألطاف، ثم إنه ودعهم وبالتعظيم والاحترام شيعهم، ومنها أنه سألهم كناية سؤال إضرار ونكاية، فقال: ما أعلى الرتب، درجة العلم أو درجة النسب؟ فأدركوا قصده وفهموا، ولكن عن رد الجواب وجموا، وعلم كل منهم أنه قد ابتلي، فابتدر بالجواب القاضي شمس الدين النابلسي الحنبلي، وقال: درجة العلم أعلى من درجة النسب، ومرتبتها عند الخالق والمخلوق أسنى الرتب، والهجين الفاضل يقدم على الهجان الجاهل، والمقرف المنيف أولى للإمامة من السيد الشريف، والدليل في هذا جلي، وهو إجماع الصحابة على تقديم أبي بكر على علي، وقد أجمعوا على أن أبا بكر أعلمهم وأثبتهم قدما في الإسلام وأقدمهم، وإثبات هذه الدلالة من قول صاحب الرسالة: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ثم أخذ في نزع ثيابه مصيخا لتيمور وما يصدر عن جوابه، ففكك أزراره وقال لنفسه: إنما أنت عارة، وكأس الموت لا بد من شربها، فسواء ما بين بعدها وقربها، والموت على الشهادة من أفضل العبادة وأحسن أحوالها لمن اعتقد أنه إلى الله صائر، كلمة حق عند سلطان جائر. فسأل ما يفعل هذا المهمل، فقال: يا مولانا الجليل، إن فرق عساكرك كأمم بني إسرائيل، وفيهم من ابتدعوا بدعا وتقطعوا في مذاهبهم قطعا وفرقوا دينهم وكانوا شيعا، ولا شك أن مجالس حضرتك تنقل ومقائل مباحثها تحل الصدور فتعقل، وإن ثبت هذا الكلام عني ووعاه أحد غير سني، خصوصا من ادعى موالاة علي ويسمي في رفضه أبا بكر بالرافضي، وتحقق من يقيني وأنه لا ناصر لي يقيني، فإنه يقتلني جهارا ويريق دمي نهارا، وإذ كان كذلك فأنا أستعد لهذه السعادة وأختم أحكام القضاء بالشهادة. فقال: لله هذا ما أفصحه وأجرأه في الكلام وأوقحه، ثم نظر إلى القوم وقال: لا يدخلن هذا محلي بعد اليوم. فصل. وهذا الرجل، أعني عبد الجبار، كان عالم تيمور وإمامه، وممن يخوض في دماء المسلمين أمامه، وكان عالما فاضلا، فقيها كاملا، بحاثا محققا، أصوليا جدليا مدققا، وأبوه النعمان في سمرقد كان، وهو في الفروع من أعلم أهل الزمان، حتى كان يقال له النعمان الثاني، وكان من القائلين بعدم الرؤية في الأخرى، فأعمى الله تعالى بصره كبصيرته في الدنيا، وأكثر علماء عصره بما وراء النهر قرأ عليهم الفروع ونقل عنه مسائل المشروع، ولا خلاف في الفروع بين أهل السنة وأهل الاعتزال، وإنما اختلافهم في أصول الدين في مسائل معدودة سلكوا فيها سبيل الضلال. فصل. وتصدى لاستخلاص الأموال من أهل الشام، كل غشوم ظلام وكفور صدام، وكان في قلة وفاقة، كصدق ابن الخاني وابن المحدث وعبد الملك ابن التكريتي المنبوذ بسماقة وغيرهم من وظرائهم من عواقب الظلم وأبنائهم، مع حضور أكابر المدينة وأعيانها المار ذكرهم ورؤساء قطانها، فإنه لم يمكنهم في ذلك أن يتخلفوا ولا يتقاعسوا لحظة ولا يتوقفوا، وحضور دواوينه وحسابه وضابط أمور خزائنه وكتابه، ومنهم خواجة مسعود السمناني ومولانا عمر وتاج الدين السلماني، كل ذلك في دار الذهب وهو مكان مشهور. ونزل كفاية الله دادا داخل الباب الصغير في دار ابن مشكور، وجعل كل من في قلبه من أحد ضغينة أو سخيمة دفينة أو غل أو حسد أو حقد أو نكد يغمز على إخوته أولئك الظلمة الفظاظ والزبانية الشداد الغلاظ. شعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، بل بأدنى إشارة وأقل عبارة يبنون على أرض وجود ذلك المسكين من جبال النكال قصورا شواهقا، وينشئون على حدائق ذاته من سماء العذاب سحاب عقاب ترعد عليه صواعق وتبرق له من الدمار والبوار بوارق. فصل: ثم إنه صار في هذه المدة يحاصر القلعة ويعد لها ما استطاع من عدة، وأمر أن يبنى مقابلها بناء يعلوها ليصعدوا عليه فيهدوها، فجمعوا الأخشاب والأحطاب وعبوها وصبوها فوق الأحجار والتراب ودكوها، وذلك من جهة الشمال والغرب، ثم علوا عليه وناوشوها الطعن والضرب، وفوض أمر الحصار لأمير من أمرائه الكبار يدعى جيهان شاه، فتكفل بذلك وعناه ونصب عليه المجانيق ونقب تحتها وعلقها بالتعاليق، وكان فيها من المقاتلة فئة غير طائلة أمثلهم شهاب الدين الزردكاش الدمشقي وشهاب الدين أحمد الزردكاش الحلبي، فأبليا في عسكره بلاء حسنا، وكان على جيشه كلما فاء إلى فنائهم وباء مصيبة وفنى، فأهلك من جيشه بالإحراق وأرعد المدافع والأبراق ما فات العد وتبدد عن دائرة الحد، ولكنه لما أحاط بها من بحار تخريبه سيل عرم سائلها، وأمطر عليها من سهام غمام رماته والصواعق بوارق كماته صيبا وبلها، أتاها العذاب من فوقها ومن تحتها وعن أيمالها وعن شمائلها، وكلت عن المجاذبة والمنابذة أيدي مقاتلها، فطلبوا الأمان ونزلوا إليه من غير توان. وكل هذا الأمر المهول والقضاء العجب في أواخر شهر ربيع الآخر وجمادين وشهر رجب، ولكن ما نال من القلعة روما إلا بعد محاصرتها 43 يوما، وصار في هذه المدة يتطلب الأفاضل وأصحاب الحرف والصنائع وأرباب الفضائل، ونسج الحريريون له قباء بالحرير والذهب ليس له درز، فإذا هو شيء عجب، وبنى في مقابر الباب الصغير قبتين متلاصقتين على تربة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بجمع العبيد الزنج واعتنى بجمعهم أكثر من غيرهم وقدم. ذكر ما صنعه بعض الأكياس من الناس خوفا من أن يحل به الباس، ووقى بنفائسه النفوس والأنفاس. وكان في صفد تاجر من أهل البلد أحد الرؤساء والتجار يدعى علاء الدين وينسب إلى دوادار، كأنه تقدمت له خدمة على السلطان فولاه حجابة ذلك المكان. فلما توجه النواب إلى حلب، والعادة أن ينوب عن نائب البلدة في غيبته من حجب، ناب عن نائبها التنبغ العثماني وحاجبها علاء الدين الدوداري، فغرق في أسر ذلك الطوفان كل النواب ومن جملتهم العثماني وابن الطحان، ومات منهم من مات وفر من فر، واستمر في قيد الأسر التنبغ وعمر. فلما قدم تيمور الشام وحل بها منه ما يحل من قضاة السوء بأموال الأيتام، شرع كل متول في بلاد يفعل ما أدى إليه الاجتهاد، فبعض حصن أماكنه وبعض مكن كمائنه، وطائفة استنجزت للنفار، وفرقة استوفزت للفرار، وقوم سالموا وساكنوا وهادوا وهادنوا. ففكر علاء الدين المذكور وقدر وتأمل في خلاص صاحبه وبلده وتبصر، وكان من أبناء الناس وعنده ذوق الأكياس، واستشار مصيب عقله في ذلك واستنطقه، فقال: داره بما معك من مال واترك سرب الفرار ونفقه. وما كذبه إذ قال له: كل مدارات عن العرض ستر له وصدقه. وكان ذا مال ممدود، فقال: ما ادخرت الدنانير الصفر والدراهم البيض إلا للأيام السود. فطلب من تيمور الرياضة، وأراد أن يجس أولا بمجاملته مخاضه، فعالج هذا الأمر علاج النطس المريض، وبادر بالمهادنة وحال الجريض دون القريض، وأرسل إلى تيمور أجناسا من ماله الطويل العريض، واستمال خاطره واستدعى أوامره، ثم أردفها بأضعافها وأضعف خواصرها بأردافها، فشكر تيمور له صنعه وزاده ذلك عنده منزلة ورفعة، وأرسل إليه مرسوم أمان وأن يعامل هو وأهل بلده بالمجاملة والإحسان، فليؤمن روعهم وليسكن جنسهم ونوعهم، ولتؤنس وحشتهم ولتذهب دهشتهم، بحيث أنهم يتبايعون ويتشارون، وإلى معاملتهم من عساكره يتاجرون، وإن استطال أحد من أجناده ولو أنه من إخوته وأولاده فليقابله بالمنع والإنكار والضرب والإشهار، وصار يطلب منه ما أراده فيرسله إليه بزيادة، وكلما زاد فيما يقترحه عليه من نقد وجنس طلبا زاد علاء الدين لذلك نشاطا وطربا. ومن جملة ما اقترح عليه في ذلك المقبض حمل بصل أبيض، بناء على أن ذلك لا يوجد في الشام بأسرها فضلا عن صفد، ففي الحال وجد من ذلك 3 أحمال فأرسلها إليه كما هي، وكان ذلك من الفضل الإلهي حتى أحبه وتمنى قربه وقال فيه معنى ما قلت شعر: داريت وقتك واحتميت ببذل مالك يا بشر، لو كان مثلك آخر في الشام ما سميت بشر. وتوجه طوائف من العسكر إليهم واشتروا منهم وباعوا عليهم، واستمرت عقود المصادقة لم تحل إلى أن قوض خيامه عن دمشق ورحل. فلما أقشع من الشام ضباب ضيره وامتد في ميدان الرحيل حبل سيره، عقب علاء الدين الداوداري قاصدا إلى ذلك الأسد الضاري، ومعه تحف سنية ونتف ملوكية ومطالعة فحاويها رائقة ومعانيها فائقة وألفاظها بالخضوع والخشوع ناطقة، فيها من الترقيات ما تقشعر منه الجلود، ويلين له الحديد والصخر الجلمود، ويجري في طبائع الأبدان اليابسة الجري الماء في العود، وطلب في أثنائها مراحمة في أمر العثماني وابن الطحان، وحز ناصية عبوديتهما بمقراض الاعتاق والامتنان، وأن يجعل العفو عنهما شكر القدرة، ويفيض عليهما من بحار مراحمه قطرة، وأنهما أقل من أن ينسبا إلى أسره، إذ ملوك الأرض تود لو كانت أطفالا تحت حجره، ورأيه الشريف أعلى، وامتثال ما يبديه من المراسيم أولى. فلما اطلع تيمور على فحواه وفهم ما أبداه وما أنهاه، وشاهد تحفه وهداياه، وتفكر في أول أمره ما ألحمه معه من الخدم وما أزداه، والخير له تأثير والبادي أكرم، والشر كله تقصير والبادي أظلم، قلت شعر: ترقب جزى الحسن إذا كنت محسنا، ولا تخش من سوء إذ أنت لا تسئ. من يفعل الخير لا يعدم جوائزه، لا يذهب العرف بين الله والناس، لأن قلبه وإن كان حديدا فقد هان صعبه الذي لم يزل شديدا، فدعاهما وأكرم مثواهما وأحسن إليهما، وذكر لهما شفاعة علاء الدين فيهما، ثم أمنهما الباس وأعطاهما 3 أفراس للعثماني 2 وواحدة لعمر ابن الطحان، ثم أضاف إليهما من بلغهما المأمن، فوصل كل منهما إلى دار عزته، وحل ذلك في صفده وهذا في غزته. فصل. ولما تنجز لتيمور أخذ القلعة جهز أمره ورام الرجعة، وقد استخرج منها ما أراد من نفائس وأموال بأنواع العقاب وأصناف العذاب والنكال. ذكر معنى كتاب أرسل إليه على يد بيسق بعدما فروا من بين يديه، وقيل إن السلطان لما هرب أرسل إليه كتابا أثار منه الغضب، فمن معناه وفحوى ما عناه: لا تحسب أننا جزعنا منك وفررنا عنك، وإنما بعض ممالكنا قوى أنفاسه وأخرج عن ربقة الطاعة رأسه، وتصور أن كل من خرج عرج، ولم يعتبر بمن رام للارتقاء سلما فدرج، وأراد بذلك مثلك إلقاء الفساد وهلاك العباد والبلاد، وهيهات، فإن دون مرامه خرط القتاد، والكريم إذا بدا بجسمه مرضان داوى الأخطر، ورأيناك أنت أهون الخطبين وأحقر، فثنى عزمنا الشريف عنانه ليعرك من ذلك القليل الأدب آذانه، ويقيم في نظم طاعته ميزانه، وأيم الله لنكرن عليك كرة الأسد الغضبان، ولنوردن منك ومن عسكرك نواهل القنا موارد الأضغان، ولنحصدنكم حصد الهشيم، ولندوسنكم دوس الحطيم، فلتلفظنكم رحى الحرب في كل طريق، لما تعانون من غليظ الطعن وجليل الضرب لفظ الدقيق، ولنضيقن عليكم سبل الخلاص، فلتنادن ولا تحين مناص، ونحو هذه الترهات ومثل هذه الخرافات التي هي كالملح على الجروح وكالريح عند خروج الروح. ولو كان بدل هذا الكلام الذي لا طائل فيه والخطاب الهذيان الذي تمجه الآذان وترميه ما يستميل خاطره ويطفئ من لهيب غضبي نائره، مع شيء من الهدايا والتقادم وإبراز قضاياهم في صورة المعتذر النادم، ربما كان كسر من غيظه أو همد من حنقه وبرد من قيظه، وإنما فعلوا تلك المعذرة بعد حريق دمشق وخراب البصرة، وأرسلوا الخدم والهدايا صحبة النعام والزرافات، وقد أعجز التدارك وفات، وصاروا كما قيل شعر ذو الجهل يفعل ما ذو العقل يفعله في النائبات، ولكن بعد ما افتضح، وكما قيل مصراع وجادت بوصل حين لا ينفع الوصل. فصل. ذكر بيسق هذا قال: لما مثلت بين يديه وأديت الرسالة إليه وقرئ الكتاب عليه قال لي: قل الحق، ما اسمك؟ قلت: بيسق. قال: ما مدلول هذا اللفظ المزري؟ قلت له: يا مولانا أنا لا أدري. فقال: أنت لا تعرف مدلول اسمك يا ثعالة، فكيف تصلح لحمل الرسالة؟ ولولا أن عادة الملوك ألا يهجو الرسل، وقد مهدوا على ذلك القواعد وسلكوا السبل، وأنا أول من يتبع آثار السلاطين ويحيي سنن الملوك الماضين، لفعلت معك ما يجب فعله ولا أوصلتك ما أنت أهله، وبعد هذا فلا عتب عليك، وإنما اللوم على من تقدم بهذا الأمر إليك، ولا حرج عليه أيضا، لأن ذلك مبلغ علمه ومدرك عقله وفهمه، وقد ظهر بفعله الوبيل نتيجة ما قيل. تخير إذا ما كنت في الأمر مرسلا فمبلغ آراء الرجال رسولها. ثم قال لي: توجه إلى قلعتكم ومكان عزتكم ومنعتكم. فذهبت فوجدتها قد دكت دكا، وسيما حرامها وحريمها خسفا وهتكا. ثم أتيته وذكرت له ما رأيته، فقال: إن مرسلك أقل من أن أجامله وأذل من أن أراسله، ولكن قل له إني واصل إليه عاقبك، وها أنا منشب مخاليب أسودي بذنبك، فليشمر للقرار وللفرار الذيل، وليعد لأيهما اختار ما استطاع من قوة ومن رباط الخيل. ثم أمر بي فأخرجت، وما صدقت أن تصوبت إلى جهة مصر ودحرجت. فصل. وحين ملأ جراب طمعه من نفائس الأموال ودنه، واستدر خلفانها شيئا فشيئا صافيا ورنقا حتى صفاها بقطنة، أمر بتعذيب هؤلاء الأمراء الكبار، فعذبوهم بالماء والملح، وسقوهم الرماد والكلسة، وكووهم بالنار، واستخرجوا جن الأموال منهم استخراج الزيت بالمعصار. ثم أطلق عنان الإذن لعساكره بالنهب العام والسبي الطام والفتك والقتل والإحراق والتقييد بالأسر على الإطلاق، فهجمت أولئك الكفرة الفجرة على ذلك أشد الهجوم، وانقضوا على الناس بالتعذيب والتثريب والتخريب انقضاض النجوم، واهتزوا وربوا وفتكوا وسبوا، وصالوا على المسلمين وأهل الذمم صولة الذئاب الضواري على ضوان الغنم، وفعلوا ما لا يليق فعله ولا يجمل ذكره ونقله، وأسروا المخدرات وكشفوا غطاء المتسترات، واستنزلوا شموس الخدور من أفلاك القصور وبدور الجمال من سماء الدلال، وعذبوا الكبار والأصاغر بأنواع العذاب، وبدأ للخلق ما لم يكن في الحساب، واستخلصوا بأصلاء النار جواهر الناس منها خلاصات الذهب، وصنفوا في استخراج النفائس من النفوس بأصناف العذاب مسائل يقضى منها العجب، وفرقوا بين الوالدة وولدها والروح وجسدها، وذهلت كل مرضعة عما أرضعت، وجازوا كل نفس بما صنعت وبغير ما صنعت، وفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، وصار لكل منهم يومئذ شأن يغنيه، وذل العزيز والكريم، وهان الخطير والجسيم، وطم البلاء وعم القضاء وطاشت الحلوم، وتبلدت الفهوم وتراكمت غير الغموم. فأقسم بالله لقد كانت تلك الأيام علامة من علامات يوم القيامة، وأسفرت تلك الساعة عن أشراط الساعة، واستمر هذا النهب العام نحوا من 3 أيام. ذكر إلقائهم النار في البلد لمحو الآثار. ثم إنهم لما أنهوا العبث والعيث وقضوا في حج فسادهم التفث، واتهموه بالفسق والجدال والرفث، وطافوا وسعوا في المنكرات، ورموا في البيوت النار وفي القلوب الجمرات، وأفاضوا ما أراقوا من دماء المسلمين الواقعين في الأحصار، ورملوا في أشواط الإحراق، فأرسلوا في حرم المدينة شواظا من نار، وكان فيهم من روافض الخراسانية، فأطلقوا النار في جامع بني أمية، فتشبثت النار بلهيبها، وساعدت الريح بهبوبها، فتساوقا في محو الآثار ريحا ونارا، واستمر على ذلك بإذن الله تعالى ليلا ونهارا، فاحترق ما بقي من النفائس والنفوس، وانمحى بلسان النار ما سطر على لوح وجود المدينة من الدروس، وأمست تلك المغاني لا تسمع فيها لاغية ولا الهمس، وأصبحت حصيدا كأن لم تغن بالأمس، وذلك بعد أن أظهروا ما أخذوا من أموال وأوسقوا منه الأحمال. إقلاع هاتيك الرزايا وإقشاع غمام تلك الدواهي والبلايا عن بلاد الشام بما تحمله من أوزار وخطايا. ثم ارتحل ذلك الفتان وأقلع صيب بلائه الهتان يوم السبت 3 شعبان، وقد أخذوا من نفائس الأموال فوق طاقتهم، وتحملوا عن ذلك ما عجزت عنه قوى استطاعتهم، فجعلوا يطرحون ذلك في الدروب والمنازل، ويلقونه شيئا فشيئا في أوعار المراحل، وذلك لكثرة الحمل وقلة الحوامل، وأضحت القفار البراري والجبال والصحاري من الأمتعة والأقمشة كأنها أسواق الدهشة، وكأن الأرض فتحت خزائنها وأظهرت من المعادن والفلزات كامنها. قلت بديها شعر، وصار لسان شرهم ينادي على قنن الشواهق والبوادي. الأذى شنشنة عرفناها، وعادة فساد ألفناها، ومن ملكنا ودينه اقترفناها، نهبنا أموال المسلمين وحفظناها، وما في وجهها صرفناها، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها، ومع ذلك فلو أخذ من نفائس دمشق أضعاف ما أخذ، وفلذ من أكباد ذخائرها آلاف ما فلذ، ما غاض ذلك ما في عينها، ولا نقص من بحار معينها، ولكن النار كانت هي البلاء الداهي والمصاب المتناهي، لأنها أحرقت غالب من كان داخل البلد لعدم الغواث. فما ظنك بما يكون من العمار والأقمشة والأثاث؟ وضربت الكلاب بأكل لحوم من مات داخل البلد، فما صار يجسر على العبور إلى جامع بني أمية أحد. الذكر ما جرى في مصر وسائر الأقطار عند سماعهم هذه الأخبار واستيقانهم هذه الأهوال والأخطار. فأما مصر فما دونها من البلاد فإنها تخبطت، وانحلت قواها وأيديها تربطت، وعدمت القرار واستعدت للفرار. فلو رأيت الناس وهم حيارى سكارى، وما هم بسكارى، أبدانهم راجفة وقلوبهم واجفة وأصواتهم خافتة وأبصارهم باهتة وشفاههم يابسة وصورهم بائسة ووجوههم باسرة، تظن أن يفعل بها فاقرة، وقد استوفز كل أهل الأمصار وسكان الأنجاد والأغوار، وقد أصاح لما يرد عليه من جل الأخبار، فيبني على ذلك ما يكون من متعلقات الحركة والسكون. فأخذ تيمور على طريقته العوجة، ورجع على سبيل بغيه التي اتخذها شرعة ومنهاجة، وقد سدت عساكره الآفاق والأكناف وعمت هيبته الأرجاء والأطراف. الذكر من أصيب من سهام القضاء بالرشق ووقع في مخالب أسره من أعيان دمشق، وأخذ من أعيان الشام ومشاهيرها الأعلام قاضي القضاة محي الدين ابن العز الحنفي، بعد أن عاقبوه بأنواع العقاب وقووه وسقوه الماء والملح وبالكلس والنار شووه، وولده قاضي القضاة شهاب الدين أبو العباس، فوصل إلى تبريز ومكث بها مدة في شدة وبأس، ثم رجع إلى الشام وأخذ أمرهما في الانتظام. وقاضي القضاة شمس الدين النابلسي الحنبلي وقاضي القضاة صدر الدين المناوي الشافعي، فتوفي إلى رحمة الله الوهاب غريقا في نهر التراب، وشهاب الدين أحمد ابن الشهيد المعتبر، وكان متحملا أوزار الوزر بعد أن راموا عذابه وطلبوا عقابه، وكان قد جهز متعلقيه إلى الأماكن البعيدة، وأقام هو في دمشق جريدة، فذكر لهم حكايته وبذل لهم في دفع موجوده طاقته، فأخذوا ما أخفاه خفية ولم يعذبوه، ولكنهم بالأهبة والقلة استصحبوه، فوصل إلى سمرقند وقاس بها من صروف الزمن أنواعا من غربة وفقر ومحن، ثم رجع إلى دمشق وتوفي بها رحمه الله تعالى. ومن الأمراء الخلص الأمير الكبير بتخلص، وكان مقيدا معه ومات عند وصوله إلى الفرات. فأما القاضي ناصر الدين ابن أبي الطيب فإنهم عاقبوه بكل بلية، وكان رقيق البدن لطيف المزاج سوداوية، فما كان عنده لذلك ثبات، فأعجزهم عما يرومون منه بالموت وفات، فمات واستراح وشرب من الشهادة كأس مدام جاءه وراح، فدفنوه عشية بالمدرسة الكروسية. ولما شرع في النهب العام المبرح استشهد غلطا قاضي القضاة تقي الدين ابن مفلح، وبرهان الدين ابن القوشة ضعف 17 يوما، وانقطع في حارة تل الجبن، ولحق بالأموات قوما، وكانوا قد خرجوا على الأحياء والأموات، وخافوا ألا يكون لأحد منهم من أيديهم بحجة الوفاة فوات، فضبطوا بيوت المدينة بيتا بيتا، وحرجوا ألا يخرج الأحياء ولا تجهز الموتى، فلما مات المذكور تعسرت الأمور، فتحيروا في تجهيزه وتغلبوا في أمره وتنجيزه، ثم بعد جهد بليغ وسعي كثير دفنوه في الصالحية بعد إخراجه من الباب الصغير، وخرج مع تيمور بالاختيار من الشام عبد الملك ابن التكريتي، فولاه نيابة سيرام، فمكث فيها القليل من الأيام وهي وراء سيحون، وشخص آخر يدعى يلبغ المجنون، وكان مقربا عنده، وسبب ذلك أنه بذل في مناصحته جهده، وأخبره على ما قيل بعداوي، فخلصه بذلك من المهالك والمهاوي، وحصل له بذلك قربه وزيادة ملازمة وصحبه، فوله ذلك الجساس نيابة مدينة تدعى يكنا بلاس وراء نهر خجند نحو 15 يوما عن سمرقند، بينها وبين سيرام نحو من 4 أيام، وكان اسم ذلك الخؤون أحمد، فتلقب بيلبغ المجنون، وأخذ من دمشق أرباب الفضل وأهل الصنائع وكل ماهر في فن من الفنون بارع، من النساجين والخياطين والحجارين والنجارين والأقباعية والبياطرة والخيامية والنقاشين والقواسين والبازدارية، وفي الجملة أهل أي فن كان، وجمع كما ذكر السودان، وفرق هؤلاء الطوائف على رؤوس الجند، وأمرهم أن يوصلوهم إلى سمرقند، وأخذ جمال الدين رئيس الطب وشهاب الدين أحمد الزردكاش، وكان في القلعة كما ذكر، وأباد من عسكره خلقا لا يحصون ولا يحصرون كثرة ولا يستقصون، وكان في حدود 90 وقد احدودب، فلما رآه قابله بالسخط والغضب وقال له: إنك أفنيت صاغيتي وحصيت غاشيتي وقصيت حاشيتي، فإن قتلتك مرة واحدة لا يشفي عليلي ولا يهدأ غليلي، ولكن أعذبك على كبر سنك وأزيدك كسرا على كسرك ووهنا على وهنك، فقيده بقيد من فوق ركبتيه، زينته 7.5 رطل بالدمشقي، وقصد بذلك التشديد عليه، فلم يزل مقيدا مكتوبا على قيده مخلدا أبدا حتى مات تيمور وارتفعت الشرور وخلص من ذلك القيد المأسور، ثم توفي إلى رحمة الله تعالى. وربما يكون أخذ أناسا من الفضلاء والأعيان والسادات والنبلاء مما لا أعرفه، فكيف أصفه؟ وكذلك كل أمير من أمرائه وزعيم من زعمائه أخذ من الفقهاء والعلماء وحفاظ القرآن والفضلاء وأهل الحرف والصناعات والعبيد والنساء والصبيان والبنات ما لا يسع الضبط ولا يحل الربط، وكذلك كل من عسكره أخذ كبيرا وصغيرا وأسره في أسره، لأنه ما ثم حرج على من نهب شيئا وعزله، وكل من سبقت يده إلى شيء فهو له، وهذا إذا أطلق عنان الإذن بالنهب العام تساوى فيه الخواص من عسكره والعوام، ولو كان الناهب أسيرا فيهم أو دخيلا عليهم والسالب من غير طينتهم، ولكن أبيح له ذلك لما سار بسيرتهم وتخلق بشيمتهم وأطلق عليه حكمهم وأجرى عليه شكمهم. فأما قبل الإذن فلو تعدى أحد على أحد وكان عند تيمور بمنزلة الوالد أو الولد أو استطال بمقدار حبة أو تلفظ بغارة أو نهبة، فإنه يهدر ماله ودمه ويهتك حرمته وحرمه، ولا ينجيه استغفاره وندمه، ولا يجديه أهله وخدمه، ولا يقال لمن زلت به قدمه. وكانت هذه قاعدة لا تخرم وبنية لا تهدم. ذكر ما أباد بعده الجراد. ولما فرغ من مستغلات أموال دمشق الحصاد وقارب الرحيل عنها أعقبه لقاط الجراد، وصار يسير معه حتى بلغ ماردين وبغداد، فأعرى كل شجراء ومردى وجرد ما على وجه الأرض جردا، فوصل إلى حمص وما نهبها، ولخالد كما ذكر وهبها، ولكن نهبوا قراها وهدموا قواها، ثم إلى حماة فنهبوا نفائسها واستخرجوا مكامنها وأسروا عرائسها واستملكوا كنائنها. وفي 17 شعبان انصب إلى الجبول ذلك الطوفان، وأرسل إلى حلب وأخذ من قلعتها ما استودعها، ثم إلى الفرات وعبرها بالمراكب وغيرها فقطعها، ثم إلى الرها فنهبها واستحلبت درها، ثم أرسل ذلك الغادر رسوله إلى ماردين يستدعي الملك الظاهر، وديباجة كتابه الدقل على ما نقل شعر: سلام عليكم والعهود بحالها، قد بلغ الأشواق منا كمالها. فأبى أن ينزل إليه ولا استمع كلامه ولا التفت إليه، فإنه كان آذاه كما ذكر أول مرة، فما احتاج إلى تجربته آخر كرة، فسلك معه بر السلامة وقال شطر بيت: من جرب المجرب حلت به الندامة. ولكن أرسل إليه قاصدا من بعض الخدم يدعى الحاج محمد بن خاصبك ومعه التقادم والخدم، واعتذر عن الحضور بعدة أمور، وعنوان جوابه موافق لخطابه وهو شعر: فشوقي إليكم زائد الحد وصفه، ولكن تخاف النفس مما جرى لها. فلم يلتفت تيمور إلى هذا الكلام، وأخذ يعنف نفسه بأنواع الملام، فكيف خلص من مخالبه أول مرة بسلام. ذكر وروده ماردين بالهيبة وصدوره عنها بعد المحاصرة بالخيبة. فوصلوا يوم 12 شهر رمضان واردين ماء ماردين، فنزلوا إدنيسر وغدوا للحصار قاصدين، وإذ بأهلها وقد أخلوا المدينة وانتقلوا إلى قلعتهم الحصينة. صفة هذه القلعة: وهذه القلعة عنقاء، قلتها تكبر أن تصاد، وعرنين عانسها يأبى أن يدخل الخاطب تحت مقود انقياد، لأنها في قلة من القلل على ظهر جبل لم يكن فرق بينه وبين قبة الأفلاك، إلا أن تلك لا ثبات لها وهذا ثابت ليس به حراك. بظهره واد بطنه أوسع من صدر الأحرار، فيه جنات تجري من تحتها الأنهار، وبه مطارح الزروع ومسارح المواشي والضروع، وحدوده جروف لا تصل همم ذوي الكرم إلى أرجائها، وحروف يعجز قارئ التفكر عن تعديد هجائها، وطريقة من القلعة أو على القلعة، والقلعة في غاية المناعة والرفعة، والمدينة مبنية حواليها متشبثة بذيلها، تأكل من فضلات نعمها وتشرب من فائض سيلها، فهم بين نعمهم ونقمهم يترددون، وفي السماء رزقهم وما يوعدون، فأقام لمحاصرتها على مضائقها، يسترشد إلى طريق المضايقة وطرائقها، ولم يكن حواليها مكان للقتال ولا لنصب المجانيق مجال، فعول على نقبها بالمعاول والفؤوس، واستعان على ذلك بالمقاول والرؤوس، وحاشى درز ذيل حشمتها وعصمتها أن يسامى فتقا، لأنها وإن كانت عذراء قد أعجزت الفحول لكونها رتقا، فلا زالت المعاول تقل والغطاطيس تكل ومناقير الفؤوس تتعقف وخصور المزارب كهيف القدور تتقصف. قلت شعر: كأن معولهم في نقب تربتها منقار طير على صلد من الحجر، أو عزل ذي حسد صبابة صمم، أو غمز عين معنى فاقد البصر. واستمر على اللدد والخصام إلى 20 من شهر رمضان، ولم يحصل على طائل ولم يظفر بمرام. ذكر تركه في المحاصرة العناد والمكابرة، وتوجهه بمارديه ذوي الفساد عن ماردين إلى بغداد. ولما علم أنه رمى منها بالداهية الدهياء، وطلاب ما لا يستطيع عيا، والمكابرة مع الحق خروج عن المنهج، والبلاغة في غير مقامها عي لجلج، ستر عيبه وأبقى بعض الحرمة والهيبة، وخرب المدينة وأسوارها ومحى آثارها، وهدم مبانيها وجوامعها ومنارها، وفك أساسها وأحجارها، ثم انحدر إلى بغداد بعساكر كالذر والفراش والجراد، وجهز بعض الثقل إلى سمرقند، فوصلوا إلى مدينة صوز وليس بها بيت مشاد، ثم إلى خلاط وعيد الجوز وهي بلاد الأكراد، أهلة عامرة البنيان، وأول ما هو جار تحته حكمه من ولايات تبريز وأذربيجان، فعيد الثقل بعيد الجوز عيد رمضان، ثم دخلوا إلى ولايات تبريز، ثم إلى سلطانية، ثم إلى ممالك خراسان، وكان إذ ذاك وقد خرج فصل الشتاء، وفصل الربيع تزين وأتى، وصفحات الرياض بأنامل صباغ القدرة تلونت، وعروس الروض قد أخذت من صواغ الحكمة زخرفها وزينت، والأطيار في الأزهار ما بين 100 بلبل وألف هزار، قد شنفت الأسماع وأقامت السماع، واستمالت الطباع برخيم صوتها، وأحيت آثار رحمة الله الأرض بعد موتها، ولا زال النقل بين تأويب وإدلاج وسير ولا سير الحاج، كل يوم في مرحلة وكل ليلة في مقام، فوصلوا إلى نسابور ثم إلى جام، ثم قطعوا مفاوز باوردة وماخان، ثم إلى الدخوة، وانتهوا إلى نهر جيحان، فعبروه بالمراكب وساروا سير النجم الثاقب، ولم يزالوا منبعثين على ذلك انبعاثا، فوصلوا إلى سمرقند 13 المحرم يوم الثلاثاء سنة 400، وفيهم من أهل الشام فئة، أمثلهم القاضي شهاب الدين أحمد ابن الشهيد الوزير، وباقيهم بياطرة وصباغون ونساجة الحرير، وهذا أول ما تحمله من الشام من أحمال الأثقال، وباكورة ما وصل إلى سمرقند مما جناه من ثمر الأسارة والأموال، ثم أرسل الأثقال تترى بالأنفال وأحمال الأموال والأسرى. فصل. ثم إن تيمور ولا آمد قريلوك عثمان، وولى عن ماردين يوم الخميس 20 من رمضان، وكان خامس أيار، وجعل يبعث في تلك الديار، وخرب نصيبين ورعى مستغلاتها، ثم محى من صحف الوجود صورها وآياتها، وكانت خالية من سكانها، خاربة من عامري عمرانها، ثم وجه إلى الموصل همه، وأخنى عليها بكتائبه المدلهمة، فبعد أن أحلها الحين وهبها لحسين بك ابن حسين، ثم حمز بزمجره إلى ناحية القنطرة، وأشاع أنه كف فساده وقصد بلاده، ولكن السلطان أحمد كان قد تحقق أنه قاصد بغداده. وقد أوهم وروى كماله بذلك دأبا وعادا. ذكر ما فعله السلطان أحمد ابن الشيخ أويس لما بلغه أنه توجه إليه ذلك النجيس. فلما بلغ السلطان أحمد أن تيمور بعد أن تدمشق تمرد ثم عزم على أن يتبغدد، وقال العود أحمد، استعد ولكن للفرار، واستقر رأيه على أن لا قرار. ثم استناب نائبا يدعى فرج وأوصى إليه وإلى ابن البليقي بأمور، وصاحبه قرأ يوسف إلى الرومي وخرج. وكان من جملة ما وصى به أنه لا يغلق في وجه تيمور باب، ولا يسدل دون ما يرومه حجاب، ولا يشهر في وجهه سيف، ولا يقابل فيما يأمر به بلم وكيف. فبلغ تيمور هذه الأمور، فجهز ذلك المخاتل إلى بغداد 20,000 مقاتل، وأمر عليهم من أمرائه ورؤساء وزرائه والظلمة المعتدين أمير زادة رستم وجلال الإسلامي وشيخ نور الدين، وأمر أن يكون المقدم من الثلاثة الأمير رستم، فإذا تسلم بغداد يكون هو حاكم البلاد. وحين غربت عن سماء بغداد شمس السلطان أحمد في غرب الغربة، ومد ظلام الظلم جناح العساكر التيمورية على أفاقها وأرسل عليها شهبه، أبى فرج المذكور أن يسلم المدينة طوعا، واستعد للمقاتلة، فجمع ما عنده من أهبة المحاصرة فأوعى. فأطلعوا تيمور على هذا الأمر، وانتظروا ما يكون منه من نهي وأمر، فثنى نحوها عينان الحنق، وأضمر ما تصل إليه يده من غرق وحرق، وأظل عليهم بغمام غم بعدما رعد وبرق. فوصل بتلك الفرق وأحل بهم البؤس والقلق، وأذاقهم لباس الجوع والفرق، فرجهم أي رج، وحاصرهم في أشهر الحج، فثبتت مقالتهم، وأكثر من عساكره القتلى والجرحى، فحنق أشد الحنق، وزحف عليها برجله وخيله، فأخذها عنوة يوم الأضحى، فتقرب على زعمه بأن جعل المسلمين قرابين وعليهم ضحى، ثم أمر كل من هو في دفتر ديوانه محسوب وإلى يزكي عساكره من الجند والجيش منسوب أن يأتيه من رؤوس أهل بغداد برأسين، فسقوا كل واحد من خمرة سلب الروح والمال كأسين، ثم أتوا بهم فرادى وجملة، وجاروا بسيل دمائهم نهر الدجلة، وطرحوا أبدانهم في تلك الميادين، وجمعوا رؤوسهم فبنى بها ميادين، فقتلوا من أهل بغداد نحو من 90,000 نفس صبرا، وبعضهم عجز عن تحصيل البغداديين، فقطع رؤوس من معه من أهل الشام وغيرها أسرى، وعجز بعض عن رؤوس الرجال، فقطع رؤوس ربات الحجال، وبعض لم يكن معه رقيق، فاصطاد من وجد في الطريق، واغتال من معه من رفيق، وفدى نفسه بعدو وصديق، ولم يلتفت إلى شقيق وشفيق، إذ لم يمكنهم الخروج عن ربقة الطاعة، ولا يقبل منهم ولا تنفعهم شفاعة. وهذا العدد المذكور سوى من قتل وهو محصور، أو قتل في مضيق، أو مات في الدجلة وهو غريق، فقد ذكر أن خلقا ألقوا أنفسهم في الماء وماتوا غرقا، ومن جملتهم فرج، فإنه ركب سفينة وأبق، فاحترشوه من الجانبين بالسهام فجرحوه، وانقلبت السفينة فأدركه الغرق، وبنى من الميادين نحو من 120. كذلك أخبرني القاضي تاج الدين أحمد النعمان الحنفي الحاكم ببغداد كان، وتوفي في غرة المحرم سنة 34 و800 بدمشق رحمه الله تعالى. ثم إن تيمور خرب المدينة بعد أن أخذ ما بها من أموال خزينة، وأفقر أهلها وأقفر منازلها، وجعل عليها سافلها، وصارت بعد أن كانت مدينة السلام دار السام، وأسروا من بقي من ضعفة أهاليها فتمزق، ومزقتهم أيدي الزمان كل ممزق، بعد أن كانوا في ظلال ودلال، ومن مساكنهم في جنتين عن يمين وشمال. فاليوم عشش البوم والغراب في أماكنهم، وأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، وهذه المدينة هي أشهر من أن توصف، وعرف عرفتها وعرفانها أذكى من أن يعرف، وناهيك أنها كاسمها مدينة السلام، وأنه على ما قيل لم يمت بها إمام. الذكر رجوع ذلك الطاغ وإقامته في قرباغ. ثم ألوى بتلك الأتراك التي يصح أن يقال لكل منها إنه في التركية طاغية طاغ، وعزم أن يشتي في مكان يصلح أن يكون في الترك والعرب كصفاته وذاته قرباغ، وأمسى كالبازي المطل بل كالبوم المشؤوم، مراقبا أطراف الآفاق وخصوصا ممالك الروم. ذكر مراسلة ذلك المريد سلطان الروم يلدرم بايزيد. فراسل سلطانها بايزيد المجاهد الغاز، وصرح بما يروم من بلاد الروم من غير كناية وألغاز، وجعل السلطان أحمد وقرى يوسف سببا، وذكر أنهما من سطوات سيوفه هربا، وأنهما مادة الفساد وبوار البلاد ودمار العباد وسدخ الخمور والأدبار، وكفرعون وهامان في العلو والاستكبار، وأن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، وقد صار بمن معهما في حما ذراكم لاجئين، وإنما حلوا حلت التعاسة والشؤم، وحاش أن يكون مثلهما من المفلوكين تحت جناح صاحب الروم، فإياكم أن تؤوهم بل أخرجوهم، وخذوهم واحصروهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، وإياكم ومخالفة أمرنا فتحل عليكم دائرة قهرنا، فقد سمعتم قضايا مخالفين وأضرابهم وما نزل بهم منا في حرابهم وضرابهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم، فلا تكثروا بيننا وبينكم القيل والقال، فضلا عن جدال وقتال، فقد بينا لكم البراهين وضربنا لكم الأمثال. وفي أثناء ذلك أنواع التهديد والتخويف وأصناف التهويل والأراجيف. وكان ابن عثمان عنده رقاعة وشجاعة، ولم يكن عنده صبر ساعة، مع أنه كان من الملوك العادلين وعنده تقوى وصلابة في الدين، وكان إذا تكلم وهو في صدر مكان فلا يزال في حركة واضطراب حتى يصل إلى طرف الإيوان، وكان بواسطة عدله ساعده الزمان، وقويت شوكته في المكان فاستصفى ممالك قرمان، وقتل ملكها السلطان علاء الدين، وأسر له عنده ولدان، واستولى على ممالك منشا وصاروخان، وهرب منه إلى تيمور الأمير يعقوب ابن علي شاه حاكم ولايات كرمان، وصف له من حدود جبال بالقان من ممالك النصارى إلى ممالك أرزنجان، فلما وقف على كتابه وفهم فحوى خطابه نهض وربض وامتعض وارتمض ورفع صوته وخفض، وكأنه تجرع نقوع الحضض، ثم قال: أو يخوفني بهذه الترهات ويستفزني بهذه الخزعبلات؟ أو يحسب أنني مثل ملوك الأعجام أو تتار الدشت الأغتام؟ أو في جمع الجنود كجيش الهنود؟ أو جندي في الشقاق كجمع العراق؟ أو ما عندي من غزاة الإسلام كعساكر الشام؟ أو أن قفله المجمع كجندي؟ أو ما يعلم أن أخباره عندي؟ وكيف ختل الملوك وخطر، وكيف تولى وكفر، وما صدر عنه وعنهم، وكيف كان كل وقت يستضعف طائفة منهم، وأنا أفصل جمل هذه الأمور وأكشف ما خزنه في التامور، وأما أول أمره فحرامي سفاك الدم، هتاك الحرم، نقاض العهود والذمم، طرف منحرف عن الصواب في الخطأ، فصال وجال وسط، ثم طال واستطال واتسع له المجال وغفل عنه الرجال، ومن حين نبغ استصبأ حتى شاب الشيب بالعيب فأدرك ما أدرك وما بلغ، فالتهبت فتيلته بعد أن كانت شرارة، وانتثرت فروع حبته فصارت غرارة، أما ملوك العجم فإنه استنزلهم بداخله وختله، ثم استقرهم بخيله ورجله، وبادر إلى قتلهم بعد أن أمكنتهم فرصة قتله، وأما تقتاميش خان فإن غالب عسكره خان، ومن أين للتتار الطغام الضرب بالبتار الحسام، وما لهم سوى رشق السهام بخلاف ضراغم الأروام، وأما الجنود الهنود فإنه ختلهم في أمرهم ورد كيدهم في نحرهم فوهت أركانهم لا سيما وقد مات سلطانهم، وأما عساكر الشام فأمرهم مشهور وما جرى عليهم فظاهر غير مستور، ولما مات سلطانهم وتضعضعت أركانهم وانفض أمرهم وانقض، وبغى بعضهم على بعض، فقطعت منهم الرؤوس الكبار، ولم يبق فيهم إلا رؤوس صغار، فنثر الزمان نظامهم، وسام التبدد ملكهم وشامهم، مع أنهم في الصور ربيع وفي المعاني جمادى، يرمون بواحدة وهي أنهم يبيتون جميعا ويقومون مثنى وفرادى. لا جرم تفرقت أيادي سبأ أحزاب تلك الزمر، فاشتغل جيشه فيها بالمحرم، فباض لما خلاله الجو وصفر، ولو كان بينهم اتفاق لفتوه فتا، وبددوا شمله وبتوه بتا، ولكنهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ومع اتساق نظامهم وتسديد سهامهم وقوة نطاحهم وشدة كفاحهم وشدة رماحهم وكونهم ظهر الحاج وأسود الهياج، أن لهم نظام عساكرنا وقوة القيام بتظافرنا وتناصرنا. وكم فرق بين من تكفل بأمر الحفاة العراة وبين من تحمل أمر الكماة الغزاة، فإن الحرب دأبنا والضرب طلابنا والجهاد صنعتنا، وشرعة الغزاة في سبيل الله تعالى شرعتنا. إن قاتل أحد تكالبا على الدنيا فنحن المقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا. رجالنا باعوا أنفسهم وأموالهم من الله بأن لهم الجنة، وكم لضرباتهم في آذان الكفار من طنة، ولسيوفهم في قلانس القوانس من رنة، ولنون قسيهم في خياشيم بني الصليب من غنة، ولو سمناهم خوض البحار خاضوها، أو كلفناهم إفاضة دماء الكفار أفاضوها، فقد طلوا من صياصيهم على قلع قلاع الكفار وأحنوا عليها، وأمسكوا بعنان أفراسهم، فكلما سمعوا هيعة طاروا إليها، لا يقولون لملكهم إذا غمرهم في البلاء والابتلاء، إنها هنا قاعدون، فاذهب أنت وربك فقاتلا، ومعنا من الغزاة مشاة. أفرس من فوارس الكماه، أطبارهم باترة وأظفارهم ظافرة، كالأسود الكاسرة والنمور الجاسرة والذئاب الهاصرة، قلوبهم بودادنا عامرة، لا تخامر بواطنهم علينا مخامرة، بل وجوههم في الحرب ناصرة إلى ربها ناظرة. وحاصل الأمر أن كل أشغالنا وجل أحوالنا وأفعالنا جم الكفار ولم الأسرى وضم الغنائم، فنحن المجاهدون في سبيل الله الذين لا يخافون لومة لائم. وأنا أعلم أن هذا الكلام يبعثك إلى بلادنا انبعاثا، فإن لم تأتي تكن زوجاتك طوالق ثلاثا، وإن قصدت بلادي وفررت عنك ولم أقاتلك البتة، فزوجاتي إذ ذاك طوالق ثلاثة بتة. ثم أنهى خطابه ورد على هذا الطريق جوابه، فلما وقف تيمور على جوابه القلق قال: ابن عثمان مجنون حمق، لأنه أطال وأساء، وختم ما قرأه من كتابه بذكر النساء، لأن ذكر النساء عندهم من العيوب وأكبر الذنوب، حتى أنهم لا يلفظون بلفظ امرأة ولا بأنثى، وإنما يعبرون عن كل أنثى بلفظ آخر، ويحثون على الاحتراز عنه حثا. ولو ولد لأحدهم بنت يقولون ولد له مخدرة، أو من ربات الحجال، أو مستترة، أو نحو ذلك،